الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ففي هذه الليلة 11 من شهر جمادى الآخرة ينعقد هذا المجلس 67 والمتعلق بشرح مختصر التحرير لابن نجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وقد وصل الشرح إلى باب الاجتهاد وأخذنا بعض مسائله. توقفنا عند الفصل الثاني منه. تفضل يا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول مالك رحمه الله وإياه: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية إلا بقتل مسلم بكافر، وبجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة غرما، وينقض بمخالفة نص الكتاب والسنة ولو آحادا، أو إجماع قطعي لا ظني ولا قياس ولو جليا، ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق، وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره، ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له نفذ ولائه، ويصح في قول حكم مقلد، وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه، وفي قول مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع، ومن اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمة لم يكن حكم به، ولا تحرم على مقلد لم يكن حكم عندك تشكيل حكم، يعني ليس حكم به، لا حكم. طيب، ولا تحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه، وإن لم يعمل بفتواه لزم المفتي إعلامه، فلو مات قبله استمر، وله تقليد ميت كحاكم وشاهد، وإن عمل بفتياه في إتلاف فمال خطأه قطعا ضمنه وكذا إن لم يكن أهلا، ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم أو لم يجتهد، ولو أن يجتهد ويدع غيره، والمتوقف في مسألة نحوية أو حديث على أهله عامي فيه. فصل: يجوز أن يقال لنبي ومجتهد محكم بما شئت فهو صواب، ويكون مدركا شرعيا، ويسمى التفويض ولم يقع، ولعامي عقلا، وفي قول وأخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب. فصل: نافي حكم عليه الدليل كمثبته، وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل. نعم، الآن يقول: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. هذه مسألة معروفة، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهل هي مسألة أصولية أو فقهية؟ قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية؟ هي أوصف بالفقه، هذه هي القاعدة، ولذلك الغزالي قال: هذه مسألة فقهية ليست من الأصول في شيء، ولا تدرج في الكتب الأصول، لكن الأصوليون يذكرونها، يمكن ربطها بالأصول من جهة المجتهد والمقلد، هي من جهة القضاء، ما في باب القضاء هي قاعدة فقهية، ويتعلق بأفعال المكلفين والأحكام التي تنزل عليهم بحيث لا ينقض هذا العقد بعد الحكم بتصحيحه مثلا، لكن يمكن ربطها من جهة المجتهد والمقلد فيما مضى وفي المستقبل، يعني فيما مضى في صلواته مثلا أو عباداته عموما دونها، وهي امتداد أيضا لمسألة صدور قولين للمجتهد مرة معنا إذا روي عنه قولان متعارضان، وكذا أيضا صحة الاجتهاد أو فساده، يعني هل اجتهاد المجتهد هنا هل نصححه أو نفسده وما يترتب عليه، يعني ففيها نوع ارتباط. وهذه القاعدة هي إجماع من الخلفاء الراشدين، ذلك لم ينقض عمر أحكام أبي بكر وعثمان عمر وعلي وعثمان، بل المعروض عنه أنهم لم يقضوا أحكام أنفسهم كما في قول عمر رضي الله عنه: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. هذه المسألة لا ترد على عمل المحاكم الآن، القاضي الابتدائي أنه قد ينقضه مثلا قضاة الاستئناف، مع أن مسألة اجتهادية ينقضونه لأنه أصلا هو علق حكمه، يعني ولي الأمر علق حكمه على موافقة من فوقه. نعم. وأظن ورد في السنة أن في الآثار أن علي رضي الله عنه قال لشريح كذا كذا أمر عمر في شريح في أبي موسى أنه يقضي، لكن في بعض الأحوال يرفع إليه يرفع إليه. قال إلا بقتل مسلم بكافر وبجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسقط الغرماء. نص على هاتين المسألتين، قال إلا، يعني هذه ينقض حكمه فيها. قال وينقض بمخالفة نص الكتاب أو السنة ولو أحد. مش نفهم هنا من التنصيص على مسألتين فقهيتين ثم تقعيد قاعدة أنه ينقض بمخالفة نص الكتاب أو السنة ولو أحد، يعني إذا كان الدليل نصا من جهة الدلالة، من جهة الدلالة. قال ولو أحد، ولو هنا في إشارة إلى خلاف بعضهم يعني ذهب إلى عدم النقض، ولكن أحمد نص على نقض حكم أو الفتوى معارضتهم فيما يتعلق بمخالفة الأحد، لكنه نص على مسألة الفقهية ثم قاعدة قاعدة. تفهمون هنا؟ لا، أهمية المسألتين هذه هو، وإذا نظرنا إليها نظرا ظاهرا كأنه يقول إنه المسألتين هذه من المسائل الاجتهاد، فأنا استثنيت من القاعدة لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية إلا إيه، والمستثنى هنا داخل في المستثنى منه لكنه انتزعه، هو في الأصل داخله ولا محتاج إنه يخرجه. ثم قال وينقض بمخالفة نص الكتاب والسنة ولو أحد، كانوا يقول هذه ليست منصوصة، مسألة هذه ليست منصوصة، اللي هي قتل مسلم بكافر وبجعل من وجد عين مامه عندما أسلف عندما حجر عليه قصوة الغرماء. قد يقصد صريح يعني نقول الآن إذا نظرنا إلى ترتيبه الآن يقول لا ينقض حكمه في مسألة اجتهاد إلا، ثم استثنى مسألتين، ثم بعد ذلك قرر أنه ينقض إذا خالف نص كتاب أو سنة ولو أحد. هكذا يفهمه. ولماذا ينص على المسألتين؟ هو يمكن نص عليهما لأن أحمد أشار إليهم بخصوص المسألتين. أحمد أشار إليهم يعني هم أدرجوا هاتين المسألتين وتكون هن محل خلاف، يعني خلاف هل هما نصي، هل هما نصان، يعني هل الدليل فيهما نصي مثلا؟ قد يكون اختلفوا في حكم قتل مسلم بالكافر، أكيد، وهذا الخلاف بين الحنفية والجمهور، هذا في ذلك أكد عليه يعني في ذلك. لكن أكد عليه ما تحت مسألة لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية، هو كانوا يقول سواء كان هذا للفرعين داخل يعني من يراهما اجتهاديات أو عدة نصيتان لا ينقض بهما الحكم. وعلى كل أيضا دخول في مسائل فقهية هنا، يعني هذا فيه ما فيه هنا فيه يعني في هذا الموضوع. هو الآن هذا جيد أنه يقول لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية وينقض بمخالفة نص الكتاب أو السنة ولو أحد. عاد نأتي لنصوص الأحاد هنا أو غيرها، أن هذه نصية أو ليست نصية، دلالة نصية أو ليست نصية، أو ممكن قال ولو أحد ومنها مثلا قتل مسلم بكافر، يعني ومنها. لا، هو قدم هنا قدم الاستثناء على هذا من شروطه، ولا استثنى قال إلا، جاب قاعدة لا ينقض حكم في مسألة جديدة إلا إلا في هاتين المسألتين. كانوا يقول إنه هي من مسائل الاجتهاد لكن استثنيتها، سفلي يعني دلالتها ليست نصية. على كل عندنا الحديث المسألة الأولى ثبتت في الحديث عند البخاري لا يقتل مسلم لا يقتل مسلم بكافر. ولد عهد في عهده ومرت معنا هذه المسألة. وأيضا قال وبجعل من وجد عين ما عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء. في عندنا حديث في البخاري مسلم من أدرك متاعه بعينه ليس فقد أفلس فهو أحق به. قد يكون هنا يرى أنها من مسائل الاجتهاد يرى. ليش؟ لأنه لا يقتل مسلم بكافر. الحنفي قال ولد عهد في عهده ترجع على المسلم بكافر ولد عهد في عهده. يعني لا يقتل مسلم ولد عهد بكافر. قالوا الكافر هنا المقصود به الحربي يعني المسلم والمعاهد لا يقتلان بالحربي. مرت معنا مسألة وأيضا هنا المسألة الحديث يتعلق بإنسان وجد ماله عند رجل أفلس لكن ما تكلم عن مسألة وجود غرماء آخرين وجود غرماء آخرين. فقد يكون من هذا الباب يرى أنهما مسألتان اجتهاديتان يعني النص ليس صريحا فيهما ولكن هو يقول لا استثنيها من هذه القاعدة إن هي محل اجتهاد محل وين كان يعني مراتب الاجتهاد في النص متفاوتة درجات لكن يقول وين كانت هاتان مسألة اجتهاد إلا أنه يستثنى من القاعدة. قد يكون هذا القصد. قال وينقض بمخالفة نص الكتاب أو السنة ولا أحد. وقلنا أنه بعض ذهب إلى عدم النقض ولكن أحمد ما أشار إلى هذا. قال أو إجماع قطعي لا ظني. إجماع إذا خالف الإجماع القطعي لا ظني. وقيل ينقض أيضا وعند أكثر الأصحاب أنه الظني والقطعي إذا ما ظهر مخالف للعلماء ثم جاء من خالفهم ينقض حكمه. قال لا ظني ولا قياس ولو جليا يعني لا ينقض إذا خالف القياس ولو كان قياسه جليا بمعنى أنه العلة منصوصة أو مجمع عليها أو قياس بنفي الفارق أو قياس أولوي. والقول الثاني هو قول المالكية والشافعية إلى أنه ينقض إذا خالف القياس الجلي. وزاد المالكية أنه ينقض مخالفة قواعد الشريعة بمخالفة قواعد الشريعة. لماذا ينقض في ذلك؟ لماذا ينقض؟ لأنه اجتهاد أصلا باطل لأنه شرط الاجتهاد شرط الاجتهاد هنا عدم وجود النص. فإذا وجد النص بس ما في اجتهاد لا اجتهاد مع النص فإذا خالت المسألة من النص أو كانت النصوص فيها تعارض فهنا يشرع اجتهاد. أما إذا وجد النص ولم يوجد له معارض في الاجتهاد. ولذلك ايش قال لمعاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد خالف السنه. قال فان لم تجد. قال اجتهد. يدل على انه اذا وجد نص من كتاب او سنه فالاجتهاد ما في اجتهاد هنا. اصلا الاجتهاد غير مشروع هنا بدايه. الاجتهاد غير مقبول غير مشروع. قال ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق. لا يزن هو يطالب وكذا أيضا نقول إنه ينقف إذا قطع فيه بخلاف الواقع، يعني إذا كانت المخالفة هنا لا تتعلق بالدليل بالنص وإنما بالواقع فإنه أيضا ينقف. ما مثل الوقت يا شيخ؟ ما مثل الوقت؟ يعني هو لم يخالف النصوص جهة مخالف نص حكم بخلافه، لكن في أشياء من جهة إثباتها في الواقع، جهة الإثبات اللي هي الطرق التي تثبت الحكم الوضعي لها. ما يتعلق مثلا بالشهود والشهود مثلا أو البينات عموما إذا خالفت مثلا، يعني قد تكون هنا المسألة اجتهادية من جهة النص جيد ويجتهد، لكنه من جهة الواقع الثبوت هنا اعتمد على دليل أو بينة نقول من البينات، فجاء ما ينقض هذه البينة، جاء ما ينقض هذه القرية القرائن مثلا أو الأشياء هذه، جاء ما ينقضها، فهنا نقول إنه يؤخذ حكمه. القول الثاني إنه عموما هنا يرد النقض، يعني في المسألة الأولى يرد النقض في كل ما بان خطأه. الآن هو قرر قبل قليل أنه لا ينقض حكمه في مسألة اجتهادية، يعني حتى لو بان خطأه فيما بعد والمسألة اجتهادية فلا ينقض ما دام المسألة اجتهادية. ونقول هنا الاجتهاد ترى من جهة التأويل أو من جهة التنزيل، كلاهما أي من جهة التأويل أو من جهة التنزيل. ولذلك أنا قلت قبل يعني الآن في إذا خالف الواقع، يعني قد تكون المسألة نصية من جهة التأويل لكنها اجتهادية من جهة تنزيل. يعني مثل ما نقول الآن المطر يعني جهة التنزيل تحقيق المشقة هنا، تحقيق المشقة فهذا من جهة التنزيل هنا. حتى لو بان خطأ ما دام المسألة اجتهادية حتى لو بان خطأ فيما بعد، داود هنا يقول إنه ينقض في كل ما بان خطأ. واستدل أيضا بقول عمر، قول عمر لأبي موسى لا يمنع أنك قضاء قضيته هذا الهمس ما رجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم، لكن هذا يمكن تأويله بما يتوافق مع قوله الآخر إنه هذا يضبط القاعدة، وأنه إذا كانت المسألة ليست اجتهادية نعم فيها دليل نصي وصار الخطأ هنا متعلق بالتأويل فهنا يرجع الحق، أو كان متعلقا بالتنزيل فإنه أيضا يرجع إلى الحق. فقول هذا مع قوله المثل الآخر يضبط القاعدة ويبين متى ينقض ومتى لا ينقض. أظن أنا مر علي في مسألة قضاة الضرورة، بس ما أدري وين موضوعها، أن تنقض أحكامهم الاجتهادية، لأنهم هم في الحقيقة ليسوا أهل الاجتهاد، لكنهم وضعوا قضاة أصلا مجتهد، لأن القاضي يكون مجتهد، لكن إذا لم يوجد المجتهد فيوضع من هو دونه، فإذا حكم فهل ينقض أو لا؟ لأنه عندنا لا ينقض حكمه في مسألة اجتهادية غير المجتهد، ينقض حكمه في مسألة اجتهادية نعم لأنه ليس أهلا أهل الاجتهاد فينقض حكمه حتى لو في مسألة اجتهادية، لأن الكلام هنا في المجتهد، إذا لا ينقض حكم الاجتهاد، لا ينقض الاجتهاد هذا يخرج منه غير المجتهد، يخرج منه فحكمه منقوض. فجاءت مسألة قضاة الضرورة، قضاة الضرورة في نقض أحكامهم، قالوا حكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غيره. لماذا؟ لأنه يرى أنه غير صحيح. وفي قول في المذهب قول ابن أبي موسى أنه يأثم في المخالفة لكنه لا ينقض بما أنها مسألة اجتهادية. والمذهب هنا يقرر أنه إذا خالف اجتهاده بطل الحكم حتى لو كانت المسألة اجتهادية، ما دام أنه خالف اجتهاده. لكن إذا خالف اجتهاده في الأصل لدليل خاص مثلا يتعلق بتحقيق المناط، هذا ما في إشكال، أو مثلا وجود مفسدة، أو قد ينبه عليها أنه قد يكون مثلا بعض العلماء مثلا في شروحه المتون يقرر قولا، وفي الفتاوى يقرر قولا آخر، هذا ليس تناقضا. في شروحه أو في دروسه وفي كتبه هنا يقرر الأصل، في الفتاوى لا، هنا في تحقيق مناط، المناط هنا أثر، الواقع هنا أثر في التنزيل. لذلك قد يفتي مثلا بالمنع مثلا، وقد أفتى بالإباحة، قد يفتي بالإباحة بالجواز والصحة. نعم، نقول هنا أنه إذا كان اجتهاده في الأصل مثلا المنع مثلا أو فساد العقد، لكن في الواقع مثلا في في في في باب القضاء مثلا، في باب القضاء في فتيا تغير خالف حكمه أو سهل السابق لمناط خاص مثلا، فهذا ما في إشكال. قال ومن قضى برأيه يخالف رأيه، يعني الذي رجحه ناسيا له، ليس قاصدا، قال نفذ ولا إثم. شو نفرق بينهما في مسألة النسيان والذكر؟ إذا قصد مخالفة اجتهاده، وإذا لم يقصد قال نفذ ولا إثم. الإثم واضح أنه ما يأثم، لكن الناقض لا قتوم بالحكم. ما العلاقة بالنسيان من الذكر؟ إيه هو ليس عبادة بين العبد وربه مثل الصوم. والقول الثاني أنه ينقض هو قول المالكي والشافعية. قال ويصح في قول حكم مقلد، يصح في قول هنا هذا المرجح، حكم مقلد. كل المقلدين والمقصود به غير الجاهل العامي، العامي هذا يخرج من الخلاف، لكن المقلد اللي يدخل في مجتهد الترجيح مثلا هل يصح حكمه او لا؟ يقول يصح في قول. وتلاحظون ان كانوا اخرجه من قاعده لا ينقض حكم في مساله اجتهاديه، يصح في قول حكم مقلد. هذه صححناها متى المسألة اللي قلت لكم، مسألة أنه ينقض حكمه في المسألة الاجتهادية. قال وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه. نعم هذا الآن أكد المقلد إذا خالف مذهب إمامه، يعني والمسألة قطعية واجتهادية، اجتهادية. إذن هو الآن أشار لها. في قول ف قال وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمامه، يعني إذا انتقل إلى إمام آخر، وهذا مبني على منع تقليده غيره. ومن لا يرى الناقض، يعني القول الثاني هو قال في قول طبعا، في قول، ومن لا يرى الناقض قد يفرق بين مخالفة القول الذي يراه صواب أو مخالفة المذهب الذي يرى رجحانه. هو لماذا قال وينقض في قول ما خالف فيه مذهب إمام؟ ليش ينقضونه؟ الواجب عليه التقليد غير مشترك، هو الآن سيقلد لن يخرج من التقليد. ومن سيقلده تقرأ به الذمة. مقلد الإمام لا يخرج عقب، ها؟ مقلد الإمام أصلا لا يخرج عقب، إذا خرج عقب اجتهاد يعني. لأن حنا أصلا عجزنا يعني اجتهاده بناء على إمام يعني. لا هو يرى أنه يقول الآن ليش تمذهب بهذا المذهب؟ لأنه يرى رجحان هذا المذهب، ها؟ رجحان هذا المذهب. إذا أفتى بغيره فكأنه خالف اجتهاده، خالف ما رأى رجحانه. فنحن نقول في فرق بين ترجيح المذهب وترجيح قول في المسألة، في فرق يعني في القول الذي يرى صوابه والمذهب الذي يرى رجحانه. فالذي الذي يذهب إلى عدم الناقض كأنه يفرق بين القول الذي يرى صوابه والمذهب الذي يرى رجحانه، ولا تعارض، ما في تعارض، أني أرى أن هذا المذهب هو الأرجح والأقرب من جهة الأدلة فأنا أتبعه، وفي هذه المسألة أخالفه فأرى أن الصواب مع غيره، وهذا هو القول العدل المستقيم. ما في مذهب كامل يعني. نعم في كل شيء نعم. إذا هذه قد تكون حجة من لا يرى النقض، وما حجة من يرى النقض أنه خالف الآن ما يرجحه. قال وفي قول مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع، هذا قاله ابن حمدان، مخالفة المفتي نص إمامه كمخالفة نص الشارع. ابن هبيرة يقول عمله بقول الأكثر أولى، عمله بقول الأكثر أولى. أقول هنا إنه إذا ظهر له الدليل هنا فإنه يترك قول إمامه، بل هذا الذي يجب عليه إذا ظهر له الدليل. قال ومن اجتهد فتزوج، ومن اجتهد فتزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده حرمت إن لم يكن حكم به، أي القاضي؟ لا القاضي. قال ومن اجتهد فتزوج بلا ولي، اجتهد تزوج بلا ولي ثم تغير اجتهاده بعد زواجه، أي المقصد هذا البحث الذي يسبب الضرر، ترتب عليه الضرر. يرى مثلا يرى صحة قول الحنفية فعقد على امرأة بدون ولي، ثم في عصرية بحث المسألة فرأى نقضان هذا القول، قال حرمت إن لم يكن حكم به، يعني صدر هذا العقد من حاكم أثبته. وقيل يبطل مطلقا، وقيل لا يبطل مطلقا، والقول الذي ذكر هنا هو الوسط، أنه إذا حكم به، إذا حكم به حاكم فيثبت الحكم، وإذا لم يحكم به حاكم فلا. الشيخ عندك حكم به إن لم يكن حكم، تشكيل إيه تشكيلا عندي حكمة لكن عندكم حكمة به أجود هذا حكمة به أما حكمة به كيف هو نفسه يحكم يحكم قاضي ويحكم به صحة مثلا بعقد بعقده على امرأة أبو مستقيم يكون حكم به لأحد آخر قد يكون لا لا هو نفسه مجتهد أما تجي المسألة الثانية تجي المسألة الثانية طيب طبعا يخرج من ذلك الفعل او العقد اللي انقضى وانتهى ما يعود عليه بالابطال مثلا يرى مثلا جواز عقد من العقود الماليه فاضرمها مع شخص وانتهى العقد ثم بعد ذلك تغيرت الشهاده وراى مثلا حرمه الاجاره المده بالتمليك ما يعود وكذلك يخرج العقد المستقبلي الأشياء المستقبلية التي بعد هذه أيضا يعني مثلا اجتهد في تحديد القبلة فقال ما هي لجهة الشمال ثم قبل الصلاة اجتهد مرة أخرى قال ما هي لجهة الجنوب فهنا أيضا هذه خرج محل النزاع هنا ما هي يعني يبدأ اجتهاده الأول لكن الكلام هنا في مسألة يعني هي وقعت في السابق ولها امتداد في المستقبل فهم ينقضونه لماذا؟ للمستقبل الآن كيف تعمل بعقد وأنت تربط الآن هي أظهر من جهة القبلة إذا صلى الظهر مثلا إلى جهة الشمال ثم العصر ثم بعد الصلاة اجتهد فتبين أنها إلى جهة الجنوب فالعصر هنا يصليها إلى جهة الجنوب لكن في العقد هنا هل هو مثله الصلاة مفكة والمشكلة بالعقد مشكلتين هل يعني البطلان يعني الإشكال فيه بالضرر أنه لو أبطلنا هذا أنه في ضرر رجع هذا يعني أنت رجع المال ولا رجع المنفعة ولا ليس في إشكال ولا المقصد أنه النية بمعنى لو أنه عقد النية الآن إيش هو عقد نية أنه أو وقع على أنه بعد سنة يسوون كذا أو بينفذ كذا أو مشروعه بعدين بعد ما وقع يعني وقع الآن العقد لكن التنفيذ بعدين الآن هل يقال له ينفذ ولا ينقض لأنه لا ينبني عليها ضرارة هو إذا إنه قدر على إبطاله فيبطلها قدر عليه يعني معلق بالأضرار لا إذا قدر على لا هو ممكن مرة في الصلاة مثلا إذا اجتهد فرآها إلى جهة الشمال وفي نفس الصلاة تبين له أنها إلى جهة الجنوب أنا ما نقول أنه يلزمك أنك تتحول أو نقول تبقى يتحول هو يقول مثل العقد مثله لكن مثل ما ذكرت انه العقود يعني قد تترتب عليها مفاسد فلذلك بعضهم يقول انها لا تبطل قال ولا تحرم على مقلد بتغير اجتهاد امامه المقلد قلده في جواز العقد بدون ولي ثم تغير اجتهاد امامه فتبطل او لا القياس لا تبطل لكن هم تقروا ذلك استحسانا واضح لنا استحسان يعني ترتب عليه اشكالات يعني هم الذين يعني المقلد هنا بتغير اجتهاد امامه والمفتي بمثابه الحاكم ايضا هذا ممكن تصير مشكله بحثيه قد تكون مشكله بحثيه جيده يعني التعامل مع المقلد والإمام هو الآن يتكلم عن القاضي الحاكم هنا لا يتكلم عن يتكلم عن المفتي هنا بتغير اجتهاده وقلنا أن المفتي بمثابة الحاكم طيب قال قال وإن لم يعمل بفتوى لزم المفتي إعلامه، يعني إن لم يدخل بهذه الفتوى لزم المفتي إعلامه، يعني قال له يجوز النكاح بنية الطلاق بدون ولي، وقبل الدخول قبل العقد تغير اجتهاده، فهنا يقول أنه يلزمنا يلزم المفتي أن يخبر المستفتي بتغير. قال فلو مات قبله مات المفتي قبل أن يعلمه، قال استمر، يعني استمر المقلد على فتوى المفتي الأولى. طيب عندنا مسألة ثالثة الآن، هذه مسألة المجتهد في نفسه مع نفسه، والمجتهد مع غيره مع المقلد، المقلد مع نفسه يقرر هنا أنه العقد أنه يبطل مع المقلد لا يبطل. طيب من قلد غيره ثم وصل إلى مرتبة الاجتهاد، من قلد غيره في جواز النكاح بدون ولي ثم بلغ مرتبة الاجتهاد فرأى مطلعاً هذا العقد، هذه مسألة ثالثة، فهل يبطل؟ هذه بين منزلة وبين منزلتين. نعم بين منزلتين. لأن أنا أقول العامي بعد ذكر مجتهد معنا، لكن كأنه يعني أقرب إلى مسألة الأولى، يعني إذا تغير حكم المقلد أنا مجتهد. لا، المسألة الأولى المجتهد نفسه اجتهاده في الأول في الثاني. الثاني المقلد معنا، لكن ما زال الآن مقلد، هو مقلد هو. لا أنا أقصد أن تقص على الثاني كأنه تغير اجتهاد الإمام، يعني تقص على الثاني. لا اجتهاده هو لنفسه. إيه لكن لو اجتهاده في نفسه، لو قلنا ننزل العلة كأنه أقرب، يعني من حيث الشبه إلى تغير الله بالمثل يقارب، لأنه لا يفارق، يصح العقد لا يفارق، وقيل لا يفارق يأخذ باجتهاده. يفتي الناس على يأخذ باجتهاده، وقيل ما لم يحكم به حاكم مثل المسألة الأولى، إذا حكم به حاكم فلا يبطل، وإن لم يحكم به حاكم فإنه. طب ممكن نحن الشيخ نروح لحاكم يخليه يحكم به؟ ها؟ أليس من الحل أن يحكم به حاكم؟ أما ما يلزم أن تعرض يعني على قاضي ثم يحكم به القاضي. ولو جينا للصلاة مثلا قلد غيره في الجهة ثم اجتهد، تبين أنه ليس هذه الجهة اجتهاد، أنا قلت استمر. لا يستمر تقليد أو خالف. لكن بما أن حكم القاضي يطلع الخلاف، لو حكم بالقاضي أنت الآن يعني تطرح حل، يعني لكن الفقهاء يكون الصور كذا، يكون الصور هذه حلول اتفاقية بين الطرفين، لكن الآن الفقهاء ما يتعاملون بهذه الطريقة، يعني ليسوا إصلاحيين خصوصا تقرير الأصول يعني. طيب يعني قيل أنه ينتقد وقيل يستمر. مثل العراق أنه لا ينتقد. قال وله تقليد ميت، تقليد ميت كحاكم وشاهد، هذه مسألة تقليد الأموات، يعني هل صح تقليد الأموات؟ هو تقليد الأموات شيء في ما يفعله الإنسان وليس في الأقوال، يعني في الأقوال النظرية، لا في العملية التي سيعملها. أما أنا أقلد أحمد مثلا في هذه المسألة الفرق، لكن في باب الفتوى هنا في المسألة الواقعة الآن، فإذا كان قد حكم عليها إمام السابق، حكم عليه بحكم، فهنا هل يجوز؟ يعني مثلا جاءت قضية في الصلاة مثلا، فبحثت وجدت إمام تيمية له قول في هذا، فهنا هل أقلده أو يلزمني أن أسأل الأحياء المفتين الأحياء؟ فهنا يقال أنه يجوز تقليد الأموات مثل الحاكم والشاهد، فحكم الحاكم يستمر حتى لو مات، وشهادة الشاهد ما تستمر حتى يعني لا تبطل موتهما. يقول قوله باقي في الإجماع والخلاف مؤثر، فتكون المسألة غير إجماعية حتى وهو ميت. هذا قول الجمهور، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، المذاهب موجودة. وأيضا استدل بعضهم بقول عبد الرحمن بن عوف بايع عثمان على سنة الشيخين، بايع عثمان على سنة الشيخين وهما ميتان، وقيل ليس له التقليد بوجود الحي، فيجب عليه سؤال الأحياء، ما يقلد، يقلد أحمد يقلد، يجب عليه نسأل الأحياء. ومن يرى الجواز، جواز تقليد الميت، وقع الخلاف إذا تعارض قول حي مع ميت أفقه منه أعلم منه، فأيهما يرجح؟ تعارض فتوى حي مع ميت أعلم منه. قال وإن عمل بفتياه في إتلاف، عمل بفتياه في إتلاف فبان خطأه قطعا لمخالفة نص قاطع، قال ضمنا عند الشيخ وإن عمل هو، وإن عمل بفتياه في إتلاف فبان خطأه ماشي على كل صحيح، وإن عمل جيد إنه مرتبط بما قبلها وله تقليد، يعني المستفتي يتكلم هنا في المستفتي، وقوله إن عمل يتكلم على المجتهد، عمل بفتيا هنا قال ضمنه، قال ضمنه وإن عمل أجود عمل، لكن من الذي يضمن؟ مجتهد أو مجتهد؟ لكن عمل بفتيا، إذا عمل وإن عمل يعني هو يضمن للناس؟ نعم يضمن. عجيب. إذا عمل بفتيا في إتلاف فبان خطأ قطعا، يعني هذا خالف خالف دليلا قطعيا، أفتى مثلا أفتى في شيء، أفتى مثلا في قطع يد مثلا أو في مثلا حتى في قتل أو غيرها، فبان خطأه قطعا فيتحمل فتوى. قالوا كذا إن لم يكن أهلا للفتوى فأفتى، في حديث من تطبب وليس بطبيب فهو ظالم، من أبي داود من تطبب وليس بطبيب فهو ظالم. نعم الشرع وإن عمل المستفتي، المستفتي وإن عمل على كل ما في إشكال، هو الإشكال بالضمان، لا لا مو ما في إشكال، ما في إشكال هنا، يعني إذا قلنا وإن عمل فإن الذي يضمن المستفتي، لا لا لا لا لا لا لا لا واضح المقصود هنا إنه الذي يضمن هو المفتي. الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين تكلم عن مسألة الكفارات، يقول إذا أفتى في كفارة ما وما له دليل عليها، يقول يرجع المستفتي وطالبه، قال عليك شاة مثلا ها فذبح تفهمه ما عليه دليل فيرجع ويطهره قد الشيء مسألة اجتهادية يعني ولو أخطأ لا قال ها فبان خطأ وخطأ أين ما عليه دليل هنا. والقول الثاني إنه لا يضمن لكن هنا قال وكذا إن لم يكن أهلا يعني المفتي إلا لم يكن أهلا فأفتى لكن هنا ممكن يفرق أنه المفتي إذا غر المستفتي أنه مجتهد إذا غره أنه مجتهد أنه من أهل الاجتهاد ها فيضمن ها وإلا فلا خاصة إذا علم المستفتي أن الذي أمامه ليس مجتهدا هذا واضح هنا يقول جعل بينك وبين النار مطوع على كل إذا علم أنه ليس مجتهدا ها فلا يضمن المفتي إذا علم أنه ليس مجتهدا لكن غره أنه من أهل الاجتهاد فلا يضمن قال ويحرم تقليد على مجتهد أداء اجتهاده إلى حكم فهذا اتفاق أنه لا يقلد غيره وهو من أهل الاجتهاد وقد اجتهد ويحرم تقليد على مجتهد أداء اجتهاده إلى حكم قال أو لم يجتهد يعني لا مجتهد في المسألة لكنه قادر على الاجتهاد فصح التفريق أنه إذا جهل الراجع من الأقوال ما استطاع الترجيح فله التقليد ولذلك نقل بعض الشافعية عن الإمام أحمد قال إنه إذا لم يكن في الباب مسألة أو في الباب شيء أو لم أجد دليلا قلدت الشافعي أحمد يقول أو ضاق عليه الوقت ضاق عليه الوقت فهنا يجوز له التقليد وأما مع القدرة على الترجيح وسعة الوقت فلا يجوز له التقليد لأن الأصل عدم التقليد أصل اعتماد على الكتاب والسنة وهو قادر على أن يعتمد عليه فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون وهنا هو يقدر على العلم لكن من أجزنا له التقليد هل نجز له الإفتاء لا ما نجز له الإفتاء قل لكنه يجوز أنه ينقل ينقل قول من قلده في مسألة التقليد التقليد هو لا يكون إلا للمجتهد المطلق التقليد شو؟ لا يكون إلا للمجتهد المطلق يعني لا يقلد إلا المجتهد المطلق هذا الأصل لا هو قال هناك يصح في قول حكم مقلد مرت معنا مثلا يصح في قول حكم إلا أقصد المقلد الآن إذا أراد أن يقلد العامي نقول انه يجوز ان يقلد مجتهد المذهب. طيب هنا الان اشكال انا تو يعني وقع من قول الشافعيه. لو قلد الشيخ المقلد يعني قال مثلا احمد قول وقال الشافعي قول فقلد الشافعي على انه شيخ لاحمد وترك قول احمد. هل هذا في اشكال ولا لا؟ وقول أحمد يخالف مثلا إيه مخالف قول الشافعي يعني وقع خلاف بين أحمد والشافعي إيه قال الشافعي يقول إيه وقال أحمد يقول إيه هل هذه لا هذه مسألة تيجي مسألة إن اختلفت الفتاوى والأحكام إذا وقع خلاف في المسألة سيأتينا مش موقف المستفتي من الأقوال والفتاوى المختلفة سيأتينا قال وله أن يجتهد ويدع غيره وله أن يجتهد ويدع غيره هذه عبارة هذه العبارة وله أن يجتهد ويدع غيره قال والمتوقف في مسألة نحوية أو حديث على أهله عامي فيه، يعني فيما توقف فيه. المتوقف في مسألة نحوية أو حديث على أهله عامي فيه، نعم هو مقلد في العلم الذي لا يعرفه. التوقف قد يكون سببه العلم فلا يلزمه التقليد إلا إذا ضاق عليه الوقت، فيلزمه التقليد. يعني قال فصل يجوز أن يقال للنبي المجتهد احكم بما شئت فهو صواب ويكون مدركا شرعيا، يعني حكمه من جملة المدارك الشرعية. قال يسمى التفويض ولم يقع. التفويض يحكم بما شئت فهو صواب. الظاهر عند الصوفية هو تفويض الصوفية. هنا لا ليس بمعنى أنه هو يقرر أحكام الشريعة، وإنما بمعنى أن حكمك موافق لحكم الله في الأزل لأنه منشئ الأحكام وإنما مخبر. فرق بين المعلم والمنشئ، الله هو المنشئ للأحكام، أما النبي عليه السلام فهو معلم الأحكام. الإجماع أهل الإجماع معلمون للأحكام لا منشئون لها. لكن مشكلة بالمجتهد، النبي واضح لكن إشكال في المجتهد. إيه يفتي يعني مسألة افتراضية. احتج من قال بالوقوع بقول يعقوب إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ما حرم إسرائيل على نفسه. قال ولعامي عقلا، يجوز في العقل، العقل يعني لا يمنعه. قال وفي قول وأخبر غير الحكم، هنا غير الإنشاء يعني الإخبار، هنا أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب، يعني المجتهد يقال له أخبر. على كل هذه المسائل ما افتراضية هذه. فصل قال ما في الحكم عليه الدليل كمثبته، الذي ينفي الحكم، الذي يثبت شيء هذا واضح أنه يطالب بالدليل، لكن الذي ينفيه الذي ينفي الحكم الذي ينفي وقوع الشيء هل عليه الدليل أيضا أو لا؟ يقول كمثبته، وهذا الذي عليه الأكثر. ابن تيمية يقول عامة العلماء على أن النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه. قال وحكي عن بعض الناس أنه قال النافي ليس عليه دليل، وفرق بعضهم فأوجبه في العقليات دون الشرعيات، النفي في الأمور العقلية يلزم فيها الدليل. قال وهؤلاء اشتبه عليهم النافي بالمانع المطالب، فرق بين النافي وبين المانع المطالب. الذي يقول هذا وقع يلزم الدليل، الذي يقول لا لم يقع يقول هذا يلزم الدليل، لكن الثالث الذي يقول أنا ما أقبل خبرك إلا بدليل، أنا أرده إلا أن تأتيني بدليل، هذا ما يطالب بالدليل. إذن يفرق بين النافي أو بين المانع المطالب. قال فإن من أثبت شيئا فقال له آخر أنا لا أعلم هذا ولا أوافقك عليه ولا أسلمه لك حتى تأتي بالدليل كان هذا مصيبا، ولم يكن على المانع دليل بخلاف من نفى ما أثبته غيره، فإن هذا عليه الدليل على نفيه. ابن القيم لخصها قال إن نفى العلم به لم يلزمه الدليل، وإن نفى المعلوم لزمه الدليل. فرق بين أن ينفي علمه به أو ينفي المعلوم، فإن نفى العلم به فما أعلم لأن في هذا لا أعلم به، هذا يطلب بدليل؟ لا لا يطالب بدليل. أما إذا نفى المعلومة في نفسه نفى المعلوم في نفس الأمر نفى المعلوم هذا يقول أنه يطالب بدليل. بالنسبة من شيخ الفتاوى أظن في الجواب الصحيح، وفيه أيضا لو كان في جمع المسائل ممكن تكتب أول الكلام عامة العلماء على أن النافي للشيء على أن النافي للشيء عليه الدليل. مهم الشيخ. طيب قال وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل. إذا حدثت مسألة ما فيها قول ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل. هنا يفرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية. المسائل العلمية فنقول لا يصور الاجتهاد فيها، هذا رجع بحق التوقف. فإذا أحدث مثلا الخلف مسألة اختلفوا فيها، الأولى عدم إثبات الرأي فيها ما دام أن السلف لم يتكلموا فيها أو عرضوا عنها، فالأولى أنه ما نثبت. هذا هو الأفضل لكل إنسان، ليس القاعدة في هذا الباب. ما يدخل في مسائل عقدية دقيقة ما تكلم عنها السلف، وهي ليست متعلقة بأفعال الخلق، يعني نشأت وما قام سببها، لا هي أصلا قد أن تكون موجودة يعني في عهد السلف، مع ذلك ما تكلموا فيها فنبعد عن هذه المسألة. أما في المسائل العملية فيقول ابن القيم أنه يسن أو يجب عند الحاجة، يجب هنا. يفرق هنا بين الواقعة والمتوقعة والافتراضية. فنقول هنا الواقعة الكلام فيها فرض كفاية، الكلام فيها فرض. أما المتوقعة المتوقعة أو الافتراضية هنا المتوقعة قد تصل إلى درجة الاستحباب لأنها من العلم الشرعي. أما الافتراضية التي يبعد هذا الأولى اجتنابها. والكلام العام في المسألة التي أقول فيها التي يعني لم تقع وإلا لم تقع، قال وإن حدثت مسألة حدوث يعني ما كانت واقعة سابقا لا قول فيها، ما فيها أقوال، ساغ الاجتهاد فيها وهو أفضل. أما إذا كانت قديمة وفيها أقوال أو جديدة لكن فيها أقوال، هل يلزمه هنا الاجتهاد أو أفضل له أو الأصل أنه يتعفف حتى يبتلى؟ فيفرق هنا. نعم. طيب نأخذ شيء من التقليد، تفضل. باب التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به وعرفا أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليل، والرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي والإجماع والقاضي إلى العدول ليس بتقليد ولو سمي تقليدا سار، ويحرم في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة وأركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، ويلزم غير مجتهد في غير ذلك، وله استفتاء من عرفه عالما عدلا ولو عبدا وأنثى ورخص بإشارة مفهومة وكتابة أو رآه منتصبا معظما، ويكفيه قول عدل خبير، ويلزم ولي الأمر منع. طيب طيب قال باب التقليد، يذكرون التقليد هنا وإن لم يكن متعلقا بالاجتهاد يعني بمادة الاجتهاد اللي هي الحكم الشرعي والأدلة والدلالات والمجتهد الذي يتعامل مع الأدلة والدلالات ليخرج الأحكام، إلا أنه يذكر التقليد هنا لارتباطه بالمجتهد. وأظن بعض كتب الحنفية تتجنب الكلام عن التقليد ويدرجونه في كتب الفقهية في كتب الفقه، يقول أنه ما يتعلق بأصول الفقه، ما له علاقة بأصول الفقه، في الحقيقة ما له علاقة هنا. قال التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به وعرفا، يعني في عرف الأصوليين والفقهاء، عرف يعني هذا العرف الخاص أو يقول الصلاحة، أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. والأولى أن يقول أخذ مذهب المجتهد، هذا أفضل من جهتين، الشيء الأولى أنه يبين من هو الغير هنا. الشيء الثاني في إشكالية حول لفظ دخولها على غير، هل عند العرب تدخل للتعريف تدخل التعريف. يقولون غير هنا في غاية الإبهام لا يمكن تعرفه الآخر أو غير، هذه كلها مبهمة فما تدخل، ما تدخل عليها أنا مش تفيد منها. لكن جرى استعماله عند بعض الكبار أهل اللغة مثل أبو عبيدة مع موضوع المثنى استعملها، الشافعي استعملها في القوم إلى الأصل المد. قال فالرجل قد يكون سبب عدم ذكر المجتهد جواز تقليده المقلد أو العامي. لا ما صح العامي، قلنا المقلد مجتهد المذهب هذا مجتهد الترجيحي، يسمى مجتهد، سميه مجتهد. يعني هو الآن نتكلم عن هذا مجتهد الترجيح؟ لا، إذا حنا بدلنا الغير بمجتهد أخذوا مذهب المجتهد. طبعا هو قال مذهب ما قال قول، قال حتى تدخل الأفعال، أفعال المجتهد. قال فالرجوع إلى قول صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي والإجماع والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، يعني رجوع القاضي إلى الشهود العدول هذا ليس يسمى تقليد. ومثل الصحابي، يعني رجوع المجتهد إلى قول الصحابي هذا يسمى أنه قلد، مثلا قلد ابن عمر، مثلا قلد ابن عباس، لأنه هذه نفسها حجج، يعني قول الناس حجة والإجماع حجة والصحابي حجة. لكن المفتي يولي فيه إشكال، يقول كأنه هو دليل، يعني مثابة الحجة والدليل عند العامي، وقيل أنه لا يسمى تقليد. وهي اختلاف عبارة، حتى إمام أحمد قال من قلد الخبر رجوته أن يسلم، من قلد الخبر. قال ويحرم، يعني التقليد، في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة وأركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر. يعني متى يحرم التقليد ومتى يصح ويجب؟ هو قرر أنه ما يجوز التقليد في هذه الأشياء التي هي أصول وأصول الإسلام، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعني ما يتعلق بشهادته، بشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وهذا هو القول الأكثر. يقولون أن الإيمان لا يكون إلا أن يقف على دليل. كيف ينبعث الإيمان من تقليد؟ والله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والمطلوب طبعا هنا في هذه الأشياء هو الإيمان الجملي، ليس الإيمان التفصيلي. فمثلا العامي ما يلزم أن يثبت جميع الأسماء والصفات، وإنما يثبت الله عز وجل له مقام أو منزلة فيه، يعني الأسماء يعني تليق به، يعني على العموم يعني يثبت قدرة الله عز وجل، خاصة ما يتعلق بالصفة، الأسماء والصفات التي يثبتها العقل مثل القدرة والحياة والعلم والرحمة. والقول الثاني أنه يجوز التقليد. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب من الكفار إلا النظر الشهادتين ويقبلها منهم. وهم يقولون هنا انه لا يجوز التقليد، قالوا لتساوي الناس في معرفة هذه الأشياء، لأن كان التقليد حالة ضرورة، أما هذه الأشياء تساوي الناس فيها، يعني ما تعجز غير المجتهد في أن يقبلها بدليلها. والدليل هنا لا يلزم أن يكون دليل تفصيلي أو مجموعة أدلة، يكفي دليل واحد، يعني والمجتهد عنده مثلا ألف دليل، لكن يكفي المقال يعني أكثر عام دليل واحد، قد يكون دليل قدري وقد يكون دليل شرعي. ومن يقرر الجواز يقول أنه آية التقليد وردت في باب الرسالة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول آية التقليد اللي قررنا فيها جواز التقليد انضربت في باب الرسالة. وهنا يقول معرفة الله يحرم في معرفة وتوحيد الرسالة. شو ملاحظة انتقال السياق تسألوها الذكر. قال ويلزم غير مجتهد في غير ذلك. الآن يوجد أنه غير المجتهد ما يلزمه التقليد في غير ذلك، يعني غير ما سبق من معرفة والأركان. لكن له الترجيح في موقع فيه الخلاف، والصحيح هنا جواز التقليد، ونقل ابن عبد البر الإجماع على جوازه، ونسبه ابن تيمية الجماهير. ولكن يشترط في التقليد أن لا يقع في مخالفة صريحة النص الكتاب والسنة، فلا يجوز له أن يقلد مجتهدا خالف نصا أو صريحا. وأيضا من جهة الضرورة أن التقليد واقع ضرورة، يعني الاجتهاد أسير على كل خلق، ولو ألزم الخلق بالاجتهاد تعطلت مصالحه ومعايشه. نعم. قال وله استفتاء من عرفه عالما عدلا. لابد هنا يكون عالما عدلا، يعني العلم والعدالة. لا فهنا يصح، يصح أن يستفتيه، يعني مفهومه إذا لم يكن، إذا لم يعرف علمه أو عدالته فلا يصح، وسيأتي تفصيلها. قال ولو عبدا، يعني كان العالم فصحيح. وأنثى وأخرس، هذا يمكن الأخرس الذي دخل عليه الخرس فيما بعد، أما الأخرس الأصلي هذا يبعد أن يكون. قال بإشارة مفهومة الكتابة أو رآه منتصبا معظما، يعني منتصبا للفتية والتدريس، لا يلزم أن يعرفه مباشرة، لكن رآه منتصبا عن الفتية والتدريس ومعظما، يعني عند الناس هنا أو عند من حوله، فهذا يجوز له أنه يستفتي. قال ويكفيه قول عدل خبير، خبير يعني بحال العلماء وأهل الاجتهاد. إذن هي ثلاث أشياء، إما أن يعرفه هو أو غيره يعرفه به ويكون هذا من يعرفه خبيرا عدلا، أو يراه منتصبا للفتية والتدريس. ابن تيمية يقول لا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم. قال وإن انتصب في منصب للتدريس وغيره، يعني كل من انتصب للتدريس مثلا أنه يستفتيه. قال ويجوز استفتاء من استفاض في كونه أهل الفتوى، استفاض عند الناس إما من أهل الفتوى فلا يفتيه. في في في تنبيه لصفي الدين الهندي يفرق بين من يستفيض عند الناس ومن يفرضه السلطان، فرق بينه. هذا لا، الذي يستفيض عند الناس معرفته هو الذي يستفتى. كيف الاشتهار؟ أي ذكر لفظ الاشتهار، لفظ الاشتهار هنا في فرق بين من نصبه السلطان ومن نصبه الناس. غير من نصب السلطان على ذلك؟ لا، لا، السلطان لوحده شخص واحد. لكن لأن السلطان كأنه أنا برو عنه، السلطان أنا برو عنه، فنرجع السلطان هنا، هل هو، هل الأصل هنا مفتيه؟ الأصل هنا حتى ينيب، لأنه النائب يأخذ حكمه المنيب هنا، ننظر هل هو من أهل الاجتهاد والعدالة أو لا. طيب الشيخ، ويكفيه قول عدل خبير. إيه؟ عدل خبير يعني أن يقول له هذا يستفتى. نعم، هذا يستفتى، مو بالمقصد أنه عدل خبير في أمر آخر. لا لا، قال ويكفيه قول عدل خبير أنه هذا من أهل الفتية، من أهل الفتية. نعم. قال ويلزم، تفضل. ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله ولا تصح من مستور الحال، ويفتي فاسق نفسه وتصح من حاكم ولا عدو وهي في حالة غضب ونحوه كقضاء ولمفت أخذ رفع. قال ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل حاله لأن الأصل في الإنسان الجهل، يعني من عرفناه جاهلا أو من جهلنا العلم فيه فهنا يمنع من الإفتاء، فهذا صحيح. ذلك ربيعة دخل عليه رجل فرأى يبكي، قال ما يبكيك؟ قال حدث الإسلام أمر عظيم، استفتي من ليس مفتي، وحق من بعض من يفتي هنا بالسجن حق من الصراخ أو كذا. هذا من؟ ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن. قال ولا تصح من مستور الحال، مستور الحال، مستور الحال يعني في ماذا؟ في العدالة أو في العلم؟ حاطب في العدالة. في العدالة، نعم. الآن عندنا الجهل بالعلم والجهل بالعدالة، يعني في طبقات الآن عندنا. العلم بجهالته، العلم بجهالته هذا لا يستخدم. العلم بجهالته جيد، الجهل بعلمه هذا أيضا لا يستفتر. الثاني العلم، الثالث العلم بفسقه، العلم بفسقه هذا لا يستفتر مع علمنا بعلمه حتى لو كان. طيب الجهل بعدالته لم يتفقه ألا، قال هنا ولا تصح من مستور الحال حتى لو كان عالم، لا بد من الوقوف على عدالته. هذه تأتي الأصل في الإنسان أن العدالة أو الفسق، يعني يقصد مستور الحال الذي يجهل عدالته. إيه تجهل عدالته، لأنه قال قبل قليل قال وله استفتاء من عرفه عالما عدلا، يعني الذي لا يعرف علمه ولا عدالته لا يستفتيه. أما ما يتعلق بالعلم فصحيح أنه لا بد أن يقف على علمه، فإن جهل فإن علم بجهالته أو جهل علمه فلا يستفتيه، لكن إن علم علمه عرف أنه عالم لكن جهل عدالته فهل هذه نرجع إلى الأصل أنه الإنسان الأصل فيه عدم العدالة؟ هذه وين نقول أن الأصل في السنة عدم العدالة لكن العالم الأصل فيه الفسق أو العدالة؟ العدالة. فلذلك كنا نقول أنه إذا عرفت الإنسان أنه عالم فلا يلزم أن تتحقق من عدالته، لكن إن تحققت من فسقه لا لا تسأل، فإن جهلت حاله فلا صحيح. إذن هنا نفرق، نقول من ثبت فسقه أو جهله، من ثبت فسقه أو جهله فلا يصح تقليده. من ثبت فسقه أو جهله فلا يصح تقليده. الثاني من جهل علمه، من جهل علمه فلا يصح تقليده. الثالث جهلت عدالته مع ثبوت علمه يصح تقليده. قال ويفتي فاسق نفسه، يجوز هنا إذا كان عالما مجتهدا قال يجوز أن يفتي نفسه، هذا بينه وبين ربه، لكن هل يفتي غيره؟ لا لا، هم يقول ايه واضح هنا لا يفتي. ابن القيم في الإعلام جوز فتي الفاسق، لا بغير واضح، يقول ما لم يكن معلنا او داعيا، يعني اذا كان فسق على نفسه مخفيا لفسقه، وما لم يكن معلنا او داعيا الى فسقه. قال وتصح من حاكم، المقصود بالحاكم هنا عالم قاضي يتكلموا عن الفتية، هل الفتية تصح؟ نعم من القاضي. هل الفتية تصح من القاضي؟ ما هنا يصحها. وبعضهم يقول لا، ما دام القاضي هنا يجتهد. شو رأيك يقول إن كان يجتهد فيقول أنا قاضي وليس مفتي فلا يفتي الناس، ويضع هنا أنه يفرق بين ما يتعلق بحقوق الناس فيحاول يتجنب الفتوى فيها، وبين ما يتعلق بالإنسان ربه فلا يفتي، يعني فيما لا يقضي فيه، يعني يفتي، نقول هنا يفتي فيما لا يقضي فيه. قال وعلى عدوم يصح هنا أن يفتي على العدوم، لماذا؟ لأن الفتوى أصلا ليست ملزمة، ليست كحال القضاء، وما يجوز منه أن يقضي على عدوه. وقول ثاني يقول لا ما تصح قياسا على القضاء والشهادة، يعني تصح الفتوى على العدو أنه يفتي عدوه، يعني بينه وبين عداوة، ممكن أنك يعرف العدو أنه يعرف أنه هذا عالم المجتمع فيسأله. قال وهي يعني الفتوى في حالة غضب نحوي كقضاء قاس على القضاء، التي قبلها لم يقس على القضاء، هنا قاس على القضاء لوجود العلم، يعني لا يفتي بما يمنع منه القاضي في حالة غضب نحوه، غضب مثلا أو الجوع أو الإرهاق الشديد أو الانشغال الشديد مثلا، هذا قد تحدث ينشغل مثلا وفي منهمك مثلا في شيء يرد على الجوال بحسب واحد صاحب، يعني صاحب عمل وكذا فيستفتي، فما في إشكال يقول هذا أنا متهيب بالفتوى. نعم توقف هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.